وعليكم السلام. مش ناصر؟ نعم. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله. شيخ بدي اسألك سؤال لو سمحت. تفضل. الله يزيد فضلك. في زوجتي افطرت في رمضان 28 يوم. ايوه. بسبب الانجاب طبعا. ايوه. بعض امراضي بتدوخ يعني. بتدوخ امتى؟ كيف؟ امتى بتدوخ؟ دائما يعني. يعني حتى وهي هالايام يعني حتى وهي الايام العادية بتشعر بالدوخة. هي هي مريضة؟ لا دكتور. لا يا شيخ عادي يعني. بتشعر بدوخان. من ايش؟ والله يا شيخ ما بعرف. لا هذا بدك تعرضه على الطبيب. نعم. لانه الدوخان غير طبيعي. طيب شو السؤال؟ السؤال يعني تصوم بدل الافطارات ولا يعني نخرج فلوس مثلا بصير؟ لا ما بصير تخرج فلوس وانما تطعم بالفلوس. نعم. تطعم عن كل يوم. عن كل يوم مسكين بجوز يعني نطعم. الله يهديك. اما اقول لك ما بيجوز فلوس لكنها تطعم. نعم نعم. عن كل يوم مسكين. نعم. ايو بس. طيب شيخ بارك الله فيك. وفيك بارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها؟